أم معتقة. نعم. الأم الثلث. الأم الثلث والباقي معتقة. امرأة مات عن زوجها ومعتقة. معتقتها. ماتت عن زوجها. ومعتقتها. معتقتها. المسألة من اثنين. الزوج. الزوج واحد. له النصف. له النصف نعم. والباقي معتقة. أو معتق ولا واحد. كل واحد. طيب. يعرف. يا هلك هلك. عن زوج وأم ومعتق. مسألة من ستة سلم. مش الزوج. الزوج ثلاثة. نصف. اي نعم. والأم. اثنين ثلث. ثلث اثنان. والباقي عصبه للمعتق. واحد المعتق. وإن كان معتق أو هو معتق. كله واحد. كله أو بمعتق. كله واحد. أو بمعتق اثنان. نعم. إذا هلك هالك عن بنتين ومعتقة. من ثلاث سنة. للبنتين. ثلثان. اثنان. والباقي واحد معتقة. فإن كان موجود ابن معتقة. كله واحد. أو معتق. سواء. اللي بعدك. نعم. إذا هلك هالك عن أم وبنت وابن ابن. من ستة يا شيخ. ستة؟ نعم. مش الأم؟ الأم السدس. نعم. والبنت النصف. وابن الابن؟ الباقي. تعصيب؟ نعم. وش مركوبة؟ بالنسب ولا بالقرابة ولا بالعتق ولا بالنكاح؟ بالنسب يا شيخ. بالنسب؟ نعم. كلهم؟ نعم. الأم والبنت وابن الابن؟ نعم. بالنسب؟ نعم. فإن كان مكان الجماعة الأولى مات إنسان عن أختين شقيقتين وأخ لأب بس. من ثلاثة. للشقيقتين. ثلثين. ثلثان. نعم. اثنان والباقي. للأخ. وش إرثهم به؟ بأي سبب؟ إرثهم بأي سبب؟ القرابة. بالنسب يعني القرابة. نعم. طيب اللي بعدك. نعم. زوج وام ومعتق. مسألة من ستة. وش الزوج؟ الزوج له النصف. نعم. الزوج له النصف. والام. الام لها الثلث. وبقي واحد للمعتق. لماذا ورثه؟ تعصيب للولاء. ها؟ للولاء. من هو؟ للولاء. المعتق يعني. نعم. والزوج. الزوج أخذها بالنكاح. والأم. الأم بالنسب. طيب إذا هلك هالك عن زوجة وبنت ومعتقة. المسألة يا شيخ من. نعم. أقول المسألة من ثمانية. وش الزوجة؟ زوجة لها الثمن. والبنت. البنت لها النصف. والمعتقة. الباقية. تعصيب. نعم. بماذا ورثه؟ الزوجة بالنكاح. والبنت. والبنت بالنسب. والمعتقة. بالولاء. بالولاء. طيب بعدك أحد. باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقيني. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله أسباب الميراث ذكر موانعه، لأن السبب إنما ينفذ عند وجود عدم المانع، فإذا وجدت الموانع لم ينفع السبب ولم يؤثر. ولهذا قال رحمه الله: باب موانع الإرث. والمانع المواجهة مانع، والمانع هو الحائل بين الشيئين، قال له مانع. ما حال بينك وبين غيره يقال له مانع، كالبواب يمنعك من الدخول ولا مانع وحاجب، والمرض يمنعك من القيام حتى تصلي قاعدا يقال مانع من القيام. وفي الاصطلاح عند الفرضيين هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم لذاته، شرعا فيما يتعلق بالوارث. المانع هو الذي يلزم من وجوده عدم الإرث ولا يلزم من عدم وجوده وجود ولا عدم. قد يكون الشخص قريب وفي موانع لكن لا يرث لوجود من يحجبه، لكن متى وجد المانع امتنع الإرث. يلزم من وجوده العدم، وجود المانع عدم ما هو مانع له هو الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته من أجل ذاته. مثل أخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب ممنوع مو بلاجل العلال الثلاث بل لأمر آخر، وهو كونه أبعد من الشقيق، الشقيق أقرب منه، وهكذا من الإبن مع الإبن كلهم وارث، لكن الإبن منع ابن الإبن مو من أجل ابن الإبن، لم يمنع من أجل الرق أو قتله، لا بل منع من أجل آخر، من أجل أن ابن الإبن أقرب منه، أبوه أو عمه أقرب منه، فهو ممنوع من أجل غير هذه العلل وله أرث في نفسه. قال المؤلف رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة، واحدة فاعل يمنعه، واحدة من علل ثلاثة. العلة في اللغة الحائل من الشيئين، السقم المرض، العلة في المواريث، العلة في أشياء أخرى في الزكاة في الحج في غير ذلك، الشيء اللي يمنع من غيره كما في تعريف المعنى. من علل ثلاث: رق خبر مبتدا محذوف يعني وهي رق، ويجوز الجر رق وقتل بدل من ثلاث، من علل ثلاث بدل تفصيل رق وقتل واختلاف دين بالجر، والرفع على أن خبر مبتدا محذوف المعنى وهي رق وقتل واختلاف دين. فالرق هو العجز الحكمي أن يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث ويحجب بغير ما فيه الحرية، هذا الرق. الرق هو الملك، يكون الإنسان مملوك لغيره بإرث أو بالشراء أو بهبة ونحو ذلك على وجه الشرعي، عرفوه قال وهو عجز حكمي، وقد يكون أجلد من الحي من الحر، قد يكون أجلد وأنشط من الحر، لكن عجز حكمي بحكم الشرع عليه يمنعه من كذا وكذا، هذا الرق. يمنعه من التصرف إلا بين سيده، يمنعه من إجزاء الحج حتى يعتق، يمنعه من ما يمنعه من الرق، يمنعه من الميراث إلى آخره. عجز حكمي يقوم بالإنسان يعني يتصل به الإنسان، سببه الكفر، سببه يعني سبب الأصل، أصل في الرق أسبابه الكفر، يسبى فيكون رقيقا، أسباب الرق في الأصل هو الكفر، يسبيه المسلمون ويكون رقيقا. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، إذا مات ميت عن ابنين واحد رقيق وواحد مو رقيق يرثه الحر، مات عن أخوين واحد رقيق وواحد مو رقيق يرثه الحر، والمال اللي عنده مو بله ما يورث، ماله لسيده. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، لا يحجب أحد. لو مات ميت عن أخ شقيق رقيق أو عن عم شقيق أو عم لأب فالميراث للعم، والأخ الشقيق الرقيق لا يمنع لوجود الرق. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث بقدر ما ويحجب بقدر ما في حرية، إذا كان نصفه رقيق ونصفه حر يرث بنصفه الحر على طريقة مخصوصة كما في إرث الخنثى والحمل والمفقود. المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. فإذا مات ميتا زوج مثلا وأم وأخي شقيق نصفه حر نصفه عبد وأخي الله بحر صار للزوج النصف والأم لها الثلث والواحد بينهما، نصفه للشقيق بحريته والنصف الثاني لأخيه الأب لأنه حر. الثاني قتل، المانع الثاني قتل، إذا قتل إنسانا لم يرثه، إذا قتل أباه لم يرثه، قتل أخاه لم يرثه، معاملة له بنقض قصد إذا قتله بغير حق. فالقاتل لا يرث من القتيل، وقتل المانع ما أوجب قصاصا أو جزا أو كفارة، وما لا فلا، ما أوجب القصاص وهو العمد المحض اللي ما فيه شبهة يوجب القصاص، أو دية أو كفارة مثل قتل الولد أباه، قتل الوالد ولده، والعياذ بالله لا يوجب القواد لكن يوجب الدية، لأن الولد الوالد ما يقتل بابنه، أو كفارة كالخطأ الذي في يقتل من خطأ ليس له وارث، فهذا يوجب الكفارة فقط، وما لا فلا، ما لا يوجد لا دية لا قصاصا ولا دية ولا كفارة فلا، مثل قتله بحق، قتله بحق مثل إنسان له ابنان قتل أحدهما الآخر عمدا بغير شبهة فإن أباه له القصاص، يقتل القاتل ويرثه أيضا لأن قتل بحق، لأن الأب الأب هو الوارث وهو ولي الدم، فإذا قتل أحد ابنيه أخاه فإن أباه له القصاص لأنه قتل بحق، ويرث أيضا المقتول لأنه قتله بحق. المانع الثالث اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، حتى ولو بالولاء على الصحيح، حتى ولو أسلم قبل قسمة التركة على الصحيح لا يرثه، متى ذهقت روحه وقريبه كافر لا يرث منه المسلم، وهكذا العكس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق على صحته من حديث أسامة رضي الله عنه. قال بعضهم إلا بالولاء، إذا كان عتيق ورث منه ولو كان الدين مختلف. قال بعضهم إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه ورث منه، وهذا قول مرجوح ضعيف لأن الحديث صادمه يرده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم لا توارث بين أهل ملتين، فاليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، لأن كل واحد يعتقد بطلان الدين الآخر، فلا يرث المسلم كافر ولا كافر مسلم، وهكذا لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذه موانع الميراث، هذه الثلاثة الرق والقتل والاختلاف، الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب أحدا، ومن بعض يرث ويورث ويحجب قلبه من حرية. الثاني قتل هو ما وجب قصاصا أو دية أو كفارة أو كليهما، أوجب الدية والكفارة جميعا فإنه يمع، وما لا فلا. الثالث اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم مهما كانت القرابة، لا يرث أحدهما الآخر، فالدين بعد بينهما، اختلاف الدين بعد بينهما، فلا صلة بين الكافر والمسلم لا بالولاء ولا بغيره، لا يرث ولو أسلم قبل قسمة التركة، الصواب أنه لا يرث لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم. قال بعضهم المسلم يرث الكافر ولا العكس، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، وهذا قول مرجوح شاذ مخالف للأدلة الصحيحة. لأن الرجل صرح بهذا قال لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلم مطلقا. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم وجمهورهم أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم مطلقا سواء بالنسب أو بالولاء لا يتورثان. وهكذا لا يتورث أهل ملتين شتى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تورث بين أهل ملتين. وكالكافر مع المسلم اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا النصراني لا يرث الشيوعي. أما ما عدا الديانتين بقية الكفر هو ملة واحدة كالوثنيين والشيوعيين ملة واحدة. وفق الله جميعا. استغفر الله استغفر الله. ما هو المانع لغة واصطلاحا؟ المانع لغة هو الحائل والحاجب. واصطلاحا؟ واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كم الموانع؟ الموانع ثلاثة. نعم. الرق والقتل واختلاف الدين. ما هو الرق لغة واصطلاحا؟ الرق لغة العبودية واصطلاحا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب. والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثاني؟ الثاني القتل. نعم. وهو ما أوجب دية أو قصاصا أو كفارة. وما لا فلا. الثالث؟ الثالث اختلاف الدين. نعم. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. ولا توارث بين أهل ملتين لا بالولا ولا بغيره. نعم. نعم. وإذا مات أهل ملتين مات واحد من اليهود أو النصارى لا توارث بينهم. لا توارث بين أهل ملتين. لا لا توارث. ني بعدين. نعم. ما هو المعنى لغة المصلحة؟ لغة الحائل بين الشيئين. مصطلحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما هي الموانع؟ موانع سمي رق وقتل واختلاف دين ثلاثة. نعم. نعم. والأول؟ الأول الرق. الرق وهو؟ وهو العبودية. لغة واصطلاحا اصطلاحا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر فلا يرث من رقيق ولا يورث ولا يحجب. والمبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية ويحجب ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. والثاني القتل وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة أو كفارة. وما لا فلا. الثالث اختلاف الدين المسلم فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر مطلقة. مطلقة. لا بالولا ولا بغيره. نعم. مطلقة. نعم. ولو أسلم قبل غسل التركة كذلك. نعم. لا يرث مطلقا. وأهل البلد المختلف يتوارثون؟ لا يتوارثون. لا توارث من أهل البلدين؟ نعم. جنبك. نعم. ما هو المانع لغة واصطلاحا؟ المانع لغة هو الحائل بين الشيئين. واصطلاحا؟ اصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كم موانع؟ موانع الإرث ثلاثة. الرق والقتل واختلاف الدين. الأول الرق وهو العبودية وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب. والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثاني القتل وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. وما لا فلا. الثالث اختلاف الدين فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر مطلقا مطلق. ولو بالولاء صحيح. هل يتوارث أهل ملتين؟ لا توارث بينهم. يعني نعم. ما هو المانع لغة واصطلاحا؟ المانع لغة هو الحائل بين الشيئين. واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كم الموانع؟ الموانع ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين. ما هو الرق لغة؟ الرق لغة العبودية. واصطلاحا عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر. فالرقيق فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب. والمباعض؟ مباعض يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثاني؟ الثاني القتل، وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لا فلا. الثالث؟ الثالث اختلاف الدين، فلا يرث الكافر المسلم ولا يرث، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم مطلقا. مطلقا نعم. هل يتوارث أهل الملتين مختلفتين؟ لا يتوارثان أهل الملتين. الحديث لا توارث من أهل الملتين؟ نعم. ما هو معنى رواة واصطلاحا؟ هو الحائل بين شيئين. واصطلاحا؟ اصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كم الموانع؟ ثلاثة. الأول؟ الأول الرق. والثاني؟ القتل. والثالث؟ اختلاف الدين. الرق وش ما هو لغة؟ الرق لغة العبودية. واصطلاحا؟ اصطلاحا عد حكمي يلحق بالشخص سببه الكفر. فالرقيق؟ فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، ومن بعض يرث ويحجب ويورث بقدر ما فيه من الحرية. الثاني؟ الثاني القتل، وهو ما أوجب قصاصا أو كفارة أو دية وما لا فلا. الثالث؟ الثالث اختلاف الدين. فالمسلم؟ فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم مطلقا، ولو بالولاء على الصحيح. نعم. ولو أسلم بعد قبل قسمة التركة، ولو أسلم قبل قسمة التركة لا يرث. أيوة. لا يرث مطلقا. نعم. وأهل الملتين من الكفار يتوارثون؟ لا توارث بينهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا توارث بين أهل الملتين. بعدك؟ أنت في حد؟ ما في أحد. إن شاء الله إن شاء الله. نعم نعم. زوج أم وابن الرقيق وابن ابن حر. الزوج له الربع. من كم؟ من 12. نعم من 12. نعم. من الزوج؟ الزوج له الربع. والأم؟ الأم لها السدس. نعم. والباقي سبعة. باقي لابن الابن الحر. تعصيب. والابن محجوب ما له شيء لأنه رقيق، ولا يحجب الابن. لا يحجب، لا، لأنه رقيق. نعم نعم. إذا هلك هلك. عن زوجة وبنت وابن رقيق وأخ شقيق، نعم، زوجة وبنت. الزوجة لها من كم؟ 12. نعم. زوجة وبنت من 8. من 8. الزوجة لها ثمن. الزوجة لها ثمن والبنت ثمن واحد. والبنت الشقيق ايش لها؟ البنت لها النصف. أربعة. نعم. والباقي للأخ الشقيق. وابن الابن الرقيق ساقط يسقط. نعم. يعني لأجل الرق. نعم. نعم. جنبك. إذا هلك هلك. عن بنتين وأم وابن قاتل وأخ لأب. من 6 يا شيخ. من 6. نعم. وش الأم؟ الأم لها السدس. والبنتين؟ البنتين لهم الثلثان. في الأربعة. نعم. وابن القاتل؟ لا شيء له، لا يرث. ما له شيء. نعم. والباقي من يصير له؟ للأخ الأب. نعم. للأخ الأب. تعصيب؟ نعم. نعم. من جنبك. طيب. إذا هلك هلك. عن أربع أخوات شقائق. أربع إيش؟ أربع أخوات شقائق وأخ شقيق قاتل وأخ لأب وأم. نعم. من 6. الشقائق الأربع الثلثان. نعم. أربعة. أيوة. والأم؟ الأم السدس. واحد. نعم. يبقى واحد للأخ الأب. نعم. للأخ الأب. والأخ الشقيق ساقط يسقط القتل. أي نعم. طيب يمك. ما شاء الله. إذا هلك هلك. عن زوج وأم وابن كافر، وابن ابن مسلم. المسألة أحسن الله إليك من 12 من من 12 المسألة من 12 الزوج الربع ثلاثة، الزوج له الربع ثلاثة، والأم الأم لها السدس اثنان تأخذ، والابن وابن الابن ابن الابن الباقي، والابن الابن لا يرث لأنه كافر. نعم. ما هذا الشيء؟ لا. ولا يحجب ابن الابن؟ ولا يحجب الابن لأنه كافر. طيب، والزوج حجب عن النصف ابن الابن. نعم. نعم ابن الابن المسلم. طيب، والأم حجبها عن الثلث كذلك ابن الابن. نعم. نعم كذلك. من جنبك بعدها بعد أحد؟ بعد مجد. أشهر الله أشهر الله. نعم. باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. لما ذكر المؤلف رحمه الله أسباب الميراث وموانع العرث، بين الوارثين من الرجال والنساء حتى يكون طالب العلم على بينة وعلى بصيرة في هؤلاء الورثة، حتى يعطى كل ذو حق حقه حسب ما يأتي من التفصيل. فأنت عرفت أسباب العرث وعرفت موانع العرث، فالآن أنت في حاجة إلى معرفة الوارثين من الرجال والنساء، ثم معرفة حق كل واحد ونصيب كل واحد. فالوارثون من الرجال على سبيل الاختصار عشرة، ومن النساء على سبيل الاختصار سبع، ومن الرجال على سبيل البسط والإيضاح 15، والنساء على سبيل البسط 10، الجميع 25 بالتفصيل بين ذكر وأنثى. هؤلاء الورثة المتفق عليهم بين أهل العلم 15 بين الذكور من الذكور، عشر من النساء على سبيل البسط والبيان، وعلى سبيل الاختصار 10 من الذكور وسبع من الإناث 17. قال رحمه الله: باب الوارثين من الرجال. يعني باب بيان الوارثين من الرجال. والمراد من الرجال يعني من الذكور، سواء كانوا كبارا أو صغارا، حتى طفل، حتى الحمل كما تقدم. والوارثون من الرجال عشرة، يعني على سبيل الاختصار. أسماؤهم معروفة يعني عند الفرضيين، عند أهل العلم بالفرائض، مشتهرة عندهم: الابن وابن الابن مهما نزلا، يعني ابن الميت أو الميتة وابنه وإن نزل، سواء كان واحد أو عدد، هذه اثنان: ابن الميت وابن ابنه وإن نزل، والأب أبو الميت، والجد له وإن علا، يعني أبو الأب وإن علا، سواء الجد أو أبو الجد أو جد الجد، هؤلاء أربعة. والأخ من أي جهات كان خمسة، يعني سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، هذه خمسة. قد أنزل الله به القرآن في قوله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت فليكن له السدس، الآية. وفي آخر السورة: يستفتونك قل الله تبارك وتعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، الآية. أشار إلى هذا، قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأب، هذا السادس، يعني المدلي الميت بأبيه يشمل الشقيق والذي لأب، بخلاف ابن الأخ لأم فليس من ورثة، ومتفق عليهم كما يأتي. ولهذا قال المدلي إليه بالأب تحرز من ابن الأخ لأم ليس من الورثة، وابن الأخ المدلي إليه بالأب سواء كان شقيقا أو لأب. فاسمع مقالا يعني قولا ليس بالمكذب، يعني لا يكذبه أهل العلم بل يقرونه ويصدقونه لأنه مجمع عليه. والعم وابن العم من أبيه، العم الشقيق والأم لأب، وابن العم الشقيق من أم لأب، وإذا قال من أبيه احتراز من العم لأم وابن العم لأم ليس من الورثة، المراد العم من الأب سواء كان شقيقا أو لأب، وابن العم اللي شارك في الأب سواء كان شقيقا أو لأب. هؤلاء ثمانية. ثم قال والزوج والمعتق ذو الولاء، زوج تاسع المعتق عشر، فجملة الذكور هؤلاء عشرة على سبيل الاختصار، وعلى سبيل البسط والإيضاح يكون خمسة عشر كما تقدم، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد أبو الأب وإن على أخ أربعة، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم هؤلاء سبعة، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب تسعة، والعم الشقيق والأم لأب أحد عشر، وابن العم الشقيق وابن العم لأب ثلاثة عشر، والزوج المعتق خمسة عشر. على سبيل الإيضاح والبيان هؤلاء كلهم وارثون بالإجماع، خمسة عشر، الابن وابن الابن وإن نزل ولو كان فيه خامس درجة أو سادس درجة، والأب والجد وإن علا وإن كان أب الجد، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم سبعة، وابن الأخ الشقيق والأخ لأب تسعة، يعني وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن علا يا عم الميت وعم أبيه وعم جده، وابن العم الشقيق والعم لأب وإن نزلا، ابن العم وابن ابن العم وابن ابن العم وهكذا، هؤلاء ثلاثة عشر، والزوج والمعتق هؤلاء خمسة عشر. أما الوارثات من النساء فهن سبع على سبيل الاختصار، البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم ثلاثة، والزوجة والجدة والمعتقة ستة، والأخ من الجهات هي سبع، البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم أم الميتة ثلاثة، والزوجة والجدة والمعتقة ست، والأخت من الجهات سبع. فهذه عدتهن بانت ظهرت واتضحت. وعلى سبيل الإيضاح والبيان يكون عشر، الابن البنت وبنت الابن من نزل أبوها ثلثان، والأم هذه ثلاث، والزوجة فأكثر، يعني سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، زوجة فأكثر أربع، والجدة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم هذه ست، والمعتقة سبع، والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم هذا عشر. وإن فصلت الجدة قلت أم الأب وأم الأب وأم أبي الأب صار 11، لكن أولى جدة مطلقة، الجدة الوارثة يعني، صار عشر، بنت وبنت الأب وإن نزل أبوها، والأم ثلاث، والزوجة فأكثر، والجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم هؤلاء ست، والمعتقة سبع، والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم عشر، كلهن وارث بالإجماع، فالجميع خمسة وعشرون، الولدان الابن والبنت، والأبوان الأب والأم هذا الأربعة، والجد والجدة ستة، والإخوة الثلاثة والأخوات الثلاث هؤلاء 12، وابناء الأخ 14، والعم العمان وابناء العمين والزوجة فأكثر والمعتقة، فإذا جمعتهم صاروا 25، 15 من الذكور و15 من النساء، كلهم وارثهم بالإجماع، وتفصيل وارثهم تأتي إن شاء الله. فالإخوة ستة، ذكورهم وإناثهم ستة، شقيق ولأب ولأم، أخت شقيق أخت لأب ولأم، والأبناء الابن وبنت الابن، الابن والبنت وبن وبنت الابن، والأب والأم كذلك، وجد وجدة كذلك، كلهم مع قرينه، والمعتق والمعتقة. هؤلاء هم جملة الوارثون، هم جملة الوارثين من الذكور والإناث. كم الوارث منك؟ الوارث من الذكور على سبيل البسط، على سبيل البسط 15. نعم. من الرجال الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، يعني بمحض الذكور، بمحض الذكور. نعم. نعم. والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابناهما وإن نزل، والزوج والمعتق. نعم.